أم سارة من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حالة المرض يا شيخ، هل يجوز لي أن أتيمم بالنسبة لصلاة السنن والرواتب؟ لا مانع، إذا عجزت عن الماء فلا مانع أن تتيممي للفريضة وللسنن والرواتب، لا مانع.